هذا سائل يسأل عن اشتراط سداد القرض بعملة أخرى. أحسن الله. من اقترض مالا فإن الواجب هو رد المثل، والقرض من عقود الإرفاق، ولذا أهل العلم بيّنوا وقالوا وأجمعوا على أنه لا يجوز اشتراط النفع والفائدة في القرض، وهذا هو ربا القرض، ولدلنا على هذا بيّنة واضحة. لكن ما يتعلق بهذا السؤال وهو اشتراط، رد القرض بعملة أخرى، على هذا يكون صرفا لا يكون قرضا، لأن المقصود من القرض هو أن تنفع أخاك المقترض، أن يكون قرضك له قرضا لله سبحانه وتعالى، فهذا هو المشروع، أن يكون قرضك لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا اشترطت شيئا صرفته عن وجهه الشرعي الذي يحوله إلى عقد صرف، وعلى هذا يكون فات شرط القبض وهو التقابض حالا، وعلى هذا لا يجوز، لأنه يكون ربا يكون نسأ، ومن شرط التصارف لأنه يكون صرفا في هذه الحالة، ومن شرط المصارفة أن تسلم المال يدا في يد، يعني لا يجوز بيع الذهب يعني بالفضة إلا يدا بيد، وهذا محل إجماع، فلا يجوز مثل هذا الفعل، وإنما الواجب هو أن تقرضه، ثم بعد ذلك عند السداد إذا أراد أن يعطيك أو عند اتفقتما على أن تأخذ مثلا دولارات مكان الريالات أو الجنيهات، أو تأخذ الدنانير مكان الريالات أو ما أشبه ذلك من العملة، لا بأس، لكن بشرطين: أن تأخذها بسعر يومها، وأن لا تفترق وبينكما شيء، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: أن يبيع بالبقيع بالدراهم فأخذ الدنانير، وبالدنانير فأخذ الدراهم، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: لا بأس ما لم تفترق بينكما شيء. يعني معنى يقول مثلا أبيع البعير مثلا بمئة درهم، يعني درهم اليوم، ثم يوفيني غدا، فيقول: ما عندي دنانير، ما عندي دراهم، عندي دنانير. نقول: كم سعر، كم صرف الدينار من الدراهم؟ قالوا: صرف الدينار 10 دراهم. نقول يعني هذا اليوم، نقول: تأخذ منه 10 دنانير ولا تفترق، يأخذ كم، ولا تفترق بينكما شيء، في هذه الحال لا بأس، فأما اشتراطه فإنه لا يجوز كما تقدم. نعم، أحسن الله عليكم. هذا